هذه المنطقة. ولما بلغ المثل بن السبت هذا الحادث الأليم قال دفر صوار أي هذا مزاه رهيب. فكلمة الدفر صوار معناها بالفرنسية مزاه رهيب. متاع رهيب لان 10,000 من اجدادنا قتلوا في هذا المكان. وعندما كنا نحفر خنادق في هذه المنطقة عثر الحافرون على جمادم وعظام الاجداد التي دفنت في هذا المكان. اذا لا مكان للقناة 5 ولا للقناة 7. المكان الان لقناة السويس. ان هذا المؤتمر الذي ينعقد سيلحم فيه اليهود ابوار اللغم والخبث والمق. ولقد عجبت عندما قالت مائير اننا لن نعقد المجتمع يوم السبت لانهم يقدسون يوم السبت. وعقد يوم الجمعة. يا معاشر الاخوة وصل الانذار الى بني النضير وعلموا ان الذي وقع الانذار هو خاتم محمد النبي الامي واستعدوا للرحيل سهلا. واذا بعبد الله بن ابي كبير المنافقين عندما علم بان اليهود سيجلون عن المدينة لعبت عقارب بعضاء في صدره وهاجت ثعابين الحقد في قلبه وطار على جناح السرعة الى يهود بن النضير. قال لهم لا تنفذوا كلام محمد. نحن جميعا معكم ووراءكم لن يتخلف منا رجل واحد. فننضم اليكم ونحارب محمدا معكم. واذا بالامين جبريل ينزل بهذا النص الالهي الكريم على مبعوث العناية سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله في هذا النص الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قاتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. وعندما علم الحبيب من المخابرات العسكرية عندما ارسل قائد المخابرات محمد بن مسلمة وجاء قائد المخابرات يطلع النبي على ان اليهود رجعوا في كلامهم اخبر النبي امره الى الجيش بالتحرك. هؤلاء ناس علمونا انهم لا كلمة لهم ولا طرف عندهم. وتحرك الجيش واذا باليهود يجمعون امدادات تموينية تكفيهم عاما كاملا ويتحصنون وراء القلاع المنيع. ودخل جيش الاسلام بزعامة وقيادة النبي فحصن اليهود. ولما علم النبي ان الحصار سيطول اصدر اوامره بالحصار الاقتصادي بقطع نخيلهم فان اتلاف مالهم يظلمهم. هم عباد مال. اراد الرسول ان يضربهم في الصميم فامر بحصار اقتصادي بقطع النخيل. وفي هذا يقول تعالى ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.

نمرة اثنين الحلم الذي ينتظره الملايين امرأة سيئة السمعة. بطولة شمس البارودي هذا وضع للشيء في موصده. امرأة سيئة السمعة حلم ينتظر عرضه الملايين. الملايين تنتظر الشهادة في سبيل الله ام تنتظر حلم امرأة السيئة السمعة. السلم الخلفي مدرسة المراهقين للاسبوع الثاني عندما يغني الحب. حمام الملاطيني في الدرجة الثالثة. افلام الرموح لو دعي اليها يوسف ابن يعقوب لقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. عشيقة نيلسون عشيقة نيلسون الضيف الحرامي في الاسكندرية. ماذا يسرق الضيف الحرامي؟ قالوا يعبد النساء ويحب المال. العاشقة ثم ماذا؟ وما خطي كان اعظم. وما خطي كان اعظم. واذا كنا نطالب بقتل القوات المتحاربة فاننا هنا نطالب بقتل الفتيان عن الفتيات. لقد اصبحت الرجولة عارا حتى اصبحت الآية لا تميز بين الفتى والفتى. يخيل اليك انه آنسة فاذا هو آنس. واذا في وجهه شارب يحسس عليه الغراب. يا معاشر السادة اذا الذئب استحال بمصر ظبيا فمن يحمي البلاد من الذئاب. لم اعجب عندما جاءني سؤال من سائل يقول ان هناك شابا يريد الاعتداء على شقيقتي. يقبلها قبلات يمثل فيها قبلات الشاسة بحجة انه اخوها. وقلت له ايها السائل ارحمك الله اسرع فاجري عملية عدل بينهما حتى لا تقع المصيبة التي تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الارض وتخر الجبال هجة. افلام واقلام وسموم ومفتديون جهاز الساد. افلام كلها قبل وغرام وحب ولقاء وخوضة. شياطين سكرت ديار المسلمين. من الضحية؟ الضحية هم الطلب. طلبة المساكين. سينما تفتح من العاشرة صباحا فيتركون حصة الرياضة. حصة اللغات والاحياء والكيمياء. الاحياء منهم والاموات ويذهبون حتى لا يفوتهم عرض العاشرة. ان مدرسة المراهقين خير من مدرسة كبر الوردة. ان مدرسة المراهقين خير من سجن البستيل مدرسة اسماعيل صبري الله اعلم. لنخرج دروسنا وبعد ذلك نطالب الاباء بدروس خصوصية. الاباء المساكين الذين لا يجدون ما ينفقون. الاباء الذين يمدون ايديهم الى السلف واكل الربا. اتقوا الله يا ايها المشركون على وسائل الاعلام. لقد افسدتم الارض وبتم على النفوس نيامة. اصلحوا انفسا اضر بها الفقر واحيا بموتها الاثامة. واسمع معي الى ما قاله السيد ابو نظارة بارك الله لنا فيه. قال يريد ان يقدم خدمة للحجاج فقال ارجو من المضيفات التي يصاحبن الحجاج في الطائرات الا يرتدين الميكرو جيب مراعاة لشعور الحجاج. وبعد موسم الحج كل واحد حر. هكذا قال ابو نظار. هل عقمت ارحام النساء ان تلد رجالا يعملن مضيفين بدلا من المضيفات؟ هل عقمت ارحام النساء ان يلدن سكرتيرين خيرا من السكرتيرات؟ هل عقمت ارحام النساء ان يغنين الرجال عن النساء؟ العقمة الارحام. وكيف لا